أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يرحمنا بحرمة أوليائه ويفتح علينا أبواب رحمته وخزائن علومه. الحمد لله، البعض يرى أنه من بعد هذه الحلقات المباركة انتبهنا إلى حقيقة، وهذه الحقيقة متمثلة أن أدعية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، طبعا كلما نقول أهل البيت نعني بذلك أيضا على رأسهم جدهم المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الأدعية بالإضافة إلى أنها فقرات دعائية في الوقت نفسه في الواقع محطات للاستزادة والتأمل، حتى أن البعض سألني هذا اليوم هذه الفقرات أين موجودة، هذه الأدعية أين ذكرت، فقلت هذا دعاء الحسين عليه السلام في يوم عرفة، هذا الدعاء الذي يقرأ في السنة مرة واحدة حتى القراءة تكون قراءة غير متأملة كما نعرف. وصلنا هذه الليلة إلى فقرة أخرى من فقرات هذا الدعاء الشريف. الإمام عليه السلام يطلب من رب العالمين أن ينصره على أعدائه، وانصرني على من ظلمني وأرني فيه ثأري ومأربي وأقر بذلك عيني. من هم الأعداء الذين يدعو عليهم الإمام، ولماذا يدعو عليهم وهو في حال الدعاء؟ الدعاء حديث مع الله عز وجل، مناجات الإمام ما له وللناس وهو يتحدث مع رب العالمين. الجواب أنه اتفاقا الإمام وهو مع رب العالمين يلتفت إلى المخلوقين. لاحظوا معي جيدا، البعض يستشكن على قصة التصدق بالخاتم، أنتم تقولون أن علي عليه السلام كان ينزع منه السهام وهو لا يشعر ب ألم الجراح، لا يلتفت إلى من حوله، حتى السهم لا يلتفت، فكيف التفت للفقير وهو يستجدي في المسجد ومد يده ليقدم له الخاتم وهو في حال الركوع، فنزلت الآية الخالدة من الذي يتصدق في حال الركوع غير علي صلوات الله وسلامه عليه. إذن الإمام كيف يلتفت إلى الفقير في حال الصلاة ولا يلتفت إلى السهم في حال الصلاة، مع أن هذا يوجع، هذا فيه ألم وذلك ليس فيه ألم؟ الجواب أن الالتفات إلى غير الله عز وجل إذا كان بأمر من الله عز وجل وبطلب من الله عز وجل الأمر عاد إليه. ولهذا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنا ألطفكم بأهلي. نحن لا نشك أن الزوج الأول في التاريخ منذ أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة أبر زوج بزوجته، ألطف زوج بزوجته، هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المستغرق في جلال الله وفي مناجاته لي مع الله حالات، ومع ذلك كان يلتفت إلى الغير بإذن الله عز وجل. وأنتم تعرفون قصة الأسفار الأربعة، وكيف أن الإنسان بعد أن يسافر إلى الله عز وجل، طبعا السفر الروحي، يرجع إلى الناس ولكن بنفس إلهي وبنظرة إلهية. إذن ليس هنالك أي تنافر، والذين هربوا من الناس وتعقدوا من الناس في مقابل الله عز وجل تورطوا بالرهبانية، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. هؤلاء الرهبان رأوا أنه طبعا البعض منهم بنية حسنة رأى أن العيش مع الناس يسلبهم التوجه إلى رب العالمين، فذهبوا إلى أعلى الجبال على نهر جار، الثمار المتدلية، أصوات العصافير، والناس يأتون إليهم بالطعام والشراب تقربا إلى الله عز وجل، طبعا حياة جميلة، متاع الدنيا والآخرة. هذا هو المطلوب أم المطلوب ما كان عليه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، حيث يصفه الشاعر: جمعت في صفاتك الأضداد ولهذا عزت لك الأنداد، فاتك ناسك. رأيت الفاتك يكون ناسكا والناسك يكون فاتكا، نعم يرجع من الحروب وجسمه ملطخ بالدماء بدماء الكافرين، الزهراء عليه السلام تعينه على تطهير بدنه، ثم يقف في المحراب يقول الله أكبر ويعيش معراجا روحيا مع رب العالمين. هذا هو الدرس. إذن الحسين صلوات الله وسلامه عليه في الدعاء يعلن احتجاجا سياسيا، يقول: أيها الناس، أنتم سمعتم قرأنا في أول ليلة أن الإمام عندما دعا بدعاء عرفة معه جماعة من مواليه وأهل بيته، ما كان في صومعة، ما كان في زاوية مغلقة، وأنتم تعرفون عرفة وما أدراك ما عرفة، الجموع كلها تجتمع في عرفة. الإمام أثناء الدعاء يعلن بيان سياسي أنه: يا رب، هنالك من يظلمني أو يظلمني، أنا عندي موقف تجاه البعض، اللهم انصرني على من ظلمني وأرني فيه ثأري. أنا لا أريد الانتقام في الآخرة، أريد أن أرى ثأرك في هؤلاء الذين ظلموني وأقر بذلك عيني. طبعا في يوم القيامة كل المظلومين تقر أعينهم بهلاك الظالمين وعقوبتهم، ولكن الإمام عليه السلام يريد في الدنيا أن تقر عينه بهلاك الظالمين. ونحن نعلم هذه السنوات القصيرة بعد استشهاده لم يكن بشيء في مقابل النصر المؤزر الذي نصر به الإمام. سأل أحدهم الإمام زين العابدين: من الغالب؟ قال: انتظر الأذان تعرف من هو الغالب. الناس يرتفع الصوت بالوحدانية والرسالة من بركات دم الحسين عليه السلام، ونحن بعد قرون كان يزيد يحلم، ابن زياد يحلم أنه بعد 14 قرن وقوم يجتمعون في مثل هذه الليلة أمام منبر الحسين عليه السلام ليتفقهوا في الدين وليتعلموا آيات الله والحكمة، وأخيرا يرثون أبا عبد الله الحسين الشهيد. هذا هو النصر، والحسين عليه السلام نعم تقر عينه بهذه المجالس، لأن هذه المجالس علامة النصر والتأييد له صلوات الله وسلامه عليه. إذن المؤمن موجود حساس، ينظر إلى ما حوله، يتبرأ من الظالمين ويعيش العداء للظالم. ومن الظالمين الآن، الحديث عن الظالمين حديث مفصل بعد فقرة من هذا الدعاء، من هذا الطلب، يذكر الإمام، سنذكر هذه الليلة أعدى الأعداء الذي يجري فينا مجرى الدم في العروق، يقول صلوات الله وسلامه عليه: واخسأ شيطاني. نحاول في هذه الليلة والليلة القادمة إن وفقنا الله عز وجل لنعرف كيف ننجو من مكائد هذا الموجود اللعين الخبيث. حقيقة إخواني، بحث الشيطان من الأبحاث الاستراتيجية في الحياة، هو عدو ولكن نحن ما اتخذناه عدوا. لعل إنسان أكل منك 1000 دينار، عندما تتذكره في الواقع تتحرق غيظا عليه، أخذ 1000 وذهب إلى بلاد بعيدة، عندما تسمع اسم ذلك البلد تتهيج أحزانك مثلا لأنه كذا. والحال بأنه هذا عدو نسبي أخذ منك مبلغا ويوم القيامة ستأخذ منه أضعاف مضاعفة. هل هذا الحقد وهذه العداوة وهذه الحالة السلبية نجدها تجاه إبليس؟ إبليس مو قضية أنا فقط، إبليس قضية جدنا آدم، جدتنا حواء. قلنا أن آدم من البكائين في التاريخ عندما طرد من الجنة، عندما أخرج من الجنة، وعلى كل حال وما جرى عليه حتى نزع منه وأخذ يعني يستر نفسه بالورق، هذه الحالة التي وصل إليها آدم من جراء الكيد الشيطاني. وطبعا قصة آدم عليه السلام وكيف أن إبليس كاد له كيدا، حقيقة كيد مذهل. أولا دخل من الزاوية التي يحبها آدم، آدم يحب الجنة، طبعا الجنة بما فيها من النعيم الإلهي، أيضا مو قضية فاكهة وما شابه ذلك. نعم كان يعيش الأنس مع رب العالمين في تلك الجنة، الشيطان جاء ليقول له هل تريد الخلود في هذه الجنة أولا، وثم دخل من باب لم يخطر على آدم أن إنسان يقسم ويؤكد هذا المعنى قاسمهما أنه من الناصحين إلى آخره. طبعا غني عن القول أن آدم مرتكب معصية، الأنبياء منزهون، هنالك نهي تنزيهي، هنالك أمر ليس كل النهي مخالفته يعني يلازم المعصية والذنب، هذا بحث متروك في محله. إذن العداوة لإبليس لأنه أغوى الأجيال البشرية ووصل الدور إلي وإليك. أولا من الذي يعرفنا الشيطان؟ الذي خلق إبليس. وهنا يطرح سؤال نفسه، لماذا خلق الله عز وجل بعض الأمور التي نراها سلبية في الحياة، في عالم الحشرات العقارب والحيات؟ وكم من الناس ماتوا طوال التاريخ بسموم الحشرات وحتى الأسماك مثلا. في عالم في العوالم الغير مرئية أو العوالم الخفية كالجراثيم والميكروبات، أيضا لماذا رب العالمين خلق هذه الأجيال المتنوعة من الجراثيم التي بعضها حقيقة كأن البعض يعتقد بأن الله عز وجل لعله خلق بعض هذه الأوبئة في هذه العصور، أمراض غير متعارفة، ولعل الله عز وجل، لأن هنالك رواية تقول إذا أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون به أحدث الله لهم من العقوبة ما لم تمر عليهم سابقا. أنا لا أستبعد أن بعض هذه الأمراض الحديثة كالإز وغيره أمراض رب العالمين وبيده الخلق يخلق هذه الأمراض في عصور متأخرة من باب إذلال بني آدم وأن يريهم كيف أن المعاصي لها هذه الآثار. أرجع وأقول الآن بالنسبة للحشرات وبالنسبة للسموم وبالنسبة إلى الجراثيم، نقول هذه سنة طبيعية ولا بأس بذلك، ولكن لماذا خلق الله إبليس؟ أو تعلمون أن الله عز وجل لو لم يخلق الشيطان لكنا بألف خير؟ من منا كان يعصي المعصية من شاءها الوسوسة؟ وإذا لم يوسوس الشيطان لبني آدم أصبحنا في طريق الكمال. طبعا لا يخفى أنه للشيطان لو حجب عن بني آدم تبقى النفس الأمارة بالسوء، ولهذا في شهر رمضان الشياطين مغلولة ومع ذلك نرى من المعاصي ما نرى. أرجع وأقول بأنه والله العالم، أولا طبعا رب الإنسان كما نعلم بالنسبة للملائكة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الجواب الأول أنه الحكيم رأى ذلك، انتهى الموضوع. ولكن مع ذلك نحاول أن نتلمس شيئا من الحكمة. أنا أعتقد أنه من الحكمة أن يرى الإنسان عبد، أن يرى الله عز وجل عبده كادحا إليه، هو يريد العبد أن يصل إليه ولكن بعد كدح، وإلا لو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة كلهم آمنوا. سياسة رب العالمين أن تصل إليه بمجاهدة هذا الذي يريده رب العالمين. البعض أكيد البعض منكم أيام لما رزق طفل صغير يحبو، ثم بعد أن يحبو يمشي على الأرض يقوم ويسقط. بعض الأوقات الإنسان يجعل الولد على بعد أمتار ثم يقول تعال إلي، يمشي فيسقط، يمشي ويقف ويسقط، يقبله الأب لأنه يريد أن يصل إليه من خلال حركة القيام والسقوط. عندما يصل إليه يحتضنه، الأم تحتضن ولدها. أحدنا لا يعمل هذه الحركة مع ولده الكبير الذي يمشي بشكل طبيعي، لأنه يريد الولد يصل إليه ولكن من خلال المجاهدة، من خلال هذا الكدح البسيط أن يقوم ويسقط. رب العالمين يقول في كتابه كما تعرفون جميعا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هنا اللقاء له معنى، وهذا تسليط الغرائز والشهوات. حتى أن هنالك حديث طريف وجدته في يوم من الأيام، لما الملائكة استغربت من خلقة آدم، نحن المسبحون نحن المهللون، حتى أن بعض العلماء يرى أنه في هذه الكلمة من الملائكة، لا أقول شبهة الاعتراض، الملائكة مؤدبة، ولكن الكلام فيه ما فيه، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني فيه شيء من الفخر، فيه شيء من يعني التعريض ببني آدم، يسفك الدماء إلى آخره. يقولون رب العالمين ألقى عليهم الشهوة، أنتم الملائكة مرتاحين، لا شهوة لا غضب، كلكم قاعد في زاوية ويسبح ويهلل. عندما ألقى عليهم الشهوة ضجوا إلى الله عز وجل، يعني يا رب ما هذا البلاء، هذا بلاء عظيم، ألقيت علينا الشهوة فتغيرت أحوالنا. يعني بني آدم له الحق أن يكون خليفتي في الأرض، مع الشهوة ومع الغضب يجاهد نفسه. ومن هنا نعلم أنه غير المؤمن أنزل من الحيوان بل هم أضل، والمؤمن أرقى من الملائكة لأنه يكدح إلى ربه كدحا. بعد هذه المقدمة تعالوا نتلمس معالم الشيطان في القرآن الكريم. حقيقة آيات الشيطان في القرآن آيات يعني فيها على كل يعني فيها تذكير بصراع غير متكافئ. لو أن الآن كانت هنالك حرب بين جبهتين، بين جيشين، جيش 100,000 إنسان مقاتل ومعهم كل أنواع العتاد الحربي، لو وجد في قبال 100,000 100 جندي بل 10 جنود، أنا أقول هؤلاء 10 سوف يعني يقضوا على كل هذا الجيش بشرط واحد، وهو أن تكون لهم طريقة. لأن طبعا هذه الطريقة نظرية فرضية أسطورية، لو فرضنا أن هؤلاء 10 جنود غير مرئيين ماذا سيحصل؟ هذا الجندي غير المرئي يأخذ معه بعض الصواريخ الخفيفة هذه ويرمي هنا وهناك ويقضي على 100,000. نعم، لأنه لا يرى ولا تنفذ فيهم السهام، حتى لو أصيب هذه الطلقة تدخل فيه وتخرج من الطرف الآخر، يا له من حرب. فكيف إذا كان العدد 100,000 وأكثر؟ وكيف إذا كان هؤلاء لهم تدريب آلاف السنين على القتال، وهذا الجيش صار مجهزا لأشهر أو لسنوات؟ هل تتصور النصر لهذا الجيش؟ نحن حالنا مع الأبالسة هكذا. أولا القرآن الكريم يقول في آية واضحة إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هذا أول نقطة ضعف في مواجهتنا للشيطان. وثانيا الآن لا أدري، طبعا هناك بعض الروايات لعله تدل على أنه توالد الشياطين بطريقة التلقيح الذاتي ممكن هكذا، والقرآن يصرح أن له ذرية، الذرية عن طريق الزواج أو عن طريق التلقيح الذاتي لا أدري، المهم نعلم أن هنالك ذرية. بعض الأبحاث أنا لا أرى فيها كثير فائدة، الآن البعض يتعب نفسه لإثبات أن بني آدم كيف تشكلوا، من أي أم وأي أب، هل كان يجوز زواج الأخوات في زمان آدم، أو أن أمنا كانت من الجنة حورية مثلا، هذه أبحاث غير عملية. الآن الشياطين لها ذرية، كيف تكون هذه الذرية لا ندري، والقرآن يصرح أفتتخذونه وذريته أولياء. إذن جيش لا يرى أولا، وثانيا هنالك جيش عرمرم كما يقولون، وثالثا جيش له خبرة آلاف السنين منذ أن خلق الله آدم وهم يحاولون إغواء بني آدم. بالله عليكم بعد هذا الكلام الإنسان يبقى عنده أمل أن ينتصر على الأبالسة أو يرفع يديه مستسلما أمام الشيطان؟ طبعا سيأتي بعد قليل أن هذا الكلام كلام شيطاني أيضا، كلامي هذه الليلة إلى الآن في الواقع يدخل السرور على قلوب الشياطين، يقول فلان هذه الليلة يخوف الناس بي وأنا هذا الذي أريده. إذا تاب الإنسان اليأس وقف في محله، ولكن بفضل الله عز وجل سوف نبطل كيده هذه الليلة بما علمنا الله سبحانه وتعالى. وأزيدكم من الشعر بيت أو قل من القرآن آية هكذا أفضل، أنه الشياطين لها طموح ولها آمال كثيرة حتى في الأنبياء، يعني الشيطان له أمل، ولولا هذا الأمل وما حاول مع مع آدم. هذه الآية حقيقة يعني أنا التفت إليها لأول مرة هذه الليلة، بعض الآيات الإنسان يقرأها من دون تدبر ومع التدبر يكتشف العجب العجاب. يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس، يعني كأن نبي شيطان الأنبياء غير شيطان عامة الناس، الشيطان له متخصصين بارعين خبراء، يجعل لكل نبي خبيرا من خبراء الشيطنة، وطبعا هو هم على رأسها هؤلاء الخبراء، يا له من تعبير. فإذا جعل هذا الخبير على رأسي أنا وعلى رأسك أنت، ماذا ستكون النتيجة؟ إن شيطاني أسلم بيدي، هذه الرواية المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفهم يؤيد هذا المعنى أيضا، أنه القضية واقعا قضية خطيرة جدا. ولهذا لما ولد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عم نور النبي في الوجود، ظهرت بوادر الرحمة الإلهية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هنالك رواية طريفة، طبعا طريفة ومخيفة في نفس الوقت، أن الشيطان عمل مؤتمر دولي في مكة المكرمة وجمع أبالسة الأرض لكي يواجهوا هذا النور المحمدي. صلوا على محمد وآل محمد. إذن إلى هنا تقريبا الكلام لصالح إبليس، معنى ذلك أن هذه الحرب نتيجتها معروفة سلفا، فلماذا نقاوم؟ ولهذا في العساكر عندما جماعة قليلة تحاصر يخلعون قمصانهم البيضاء ويرفعونها، أنه نحن القوم لسنا في مقام المقاومة، على الأقل هنالك أسر والأسر خير من القتل. فإذا إلى هنا الكلام مخيف، ولكن القرآن الكريم يثير فينا هذا الخوف، وفي نفس الوقت بكلمة صغيرة يبعث فينا الأمل، مو فقط الأمل بل اليقين بالفوز والنجاح. حتى أجسد لكم القضية، واقعا الأمثال تقرب كثيرا، رب العالمين يستعمل الأمثال، نحن هم نتأسى برب العالمين في ضرب الأمثال. إنسان في صحراء قاحلة وفي جوف الليل في ظلام الليل يسمع أصوات الحيوانات المفترسة. نحن في بعض الأفلام عندما نرى فيلم في جوف الليل، الفيلم يعني مصور ليلا، وأصوات الحيوانات المفترسة، بعض الأطفال يلجؤون إلى آبائهم يتخبون تحت عباءته خوفا مع أنه في المنزل وهذا فيلم ليس هنالك شيء، فكيف إذا كان؟ ولهذا الإنسان لو وقع في غابة وسمع هذه الأصوات قد يموت في محله خوفا. وهنالك أصوات البشر أيضا، قطاع الطرق مستعدون للقضاء عليه في جوف الليل، وإذا به يرى أمامه قلعة حصينة محصنة وأمامه باب. الحل الذي ينجيه من كل هذه المخاوف أن يستغيث بأهل هذه القلعة: يا ناس افتحوا لي الباب. إن فتح له الباب دخل القلعة وسدوا الأبواب وجاءوا له بالطعام والشراب، يضع رأسه على الأرض وينام وهو لا زال يسمع أصوات الحيوانات المفترسة. ما تغير شيء، ولكن هو أصبح في حصن حصين وفي قلعة آمنة. إذن الخوف موجود، ولكن إذا الإنسان دخل على هذه القلعة الحصينة انتهى أمره. صلوات الله وسلامه على إمامنا الرضا عليه السلام. إخوان، انظروا إلى أئمة أهل البيت، هؤلاء دعاة التوحيد. البعض يظن أن الذي يقترب من خط أهل البيت يبتعد عن خط التوحيد، أن الذي يأنس بأهل البيت عليهم السلام يبتعد عن عالم المناجاة وعن القرب من رب العالمين. إمامنا الرضا عليه السلام يتحرك من المدينة إلى أرض طوس. أنا بعض الأوقات عندما أركب الطائرة إلى أرض طوس وأنظر تحتي للوديان والجبال والسهول أقول: صلى الله عليك يا أبا الحسن، كم قطعت هذه الطرق وأنت على رجليك أو على دابة، ولكن بأية حال وهو مخفور وهو ملقى القبض عليه أخرجوه من المدينة قصرا إلى أرض طوس، وأنتم تعلمون ماذا كان حال الإمام وقد ترك جواده وترك فاطمته المعصومة في المدينة وترك أهله وعياله عندما ودعهم، ودعهم الوداع النهائي. وإذا بهذا الإمام يأتي إلى أرض نيشابور بدلا من الشكوى على هارون الرشيد أو على المأمون وما جرى عليه في الطريق، الأقلام تكتب حديث الإمام عليه السلام، وإذا به يذكر حديث سلسلة الذهب: روى أبي عن أبي عن أبي عن رسول الله، عن اللوح عن القلم، عن الله عز وجل. ماذا قال؟ قال: كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن عذابي أو أمن من عذابي. هذا منطقهم، هذا هو الحل، الحل هو الدخول في حصن التوحيد. صلوات الله على إمامنا الغريب. إذن ما هو الحل؟ الحل يذكره القرآن الكريم. طبعا كلمة لا إله إلا الله حصني مو معنات الشهادتين، الأمر مو بهذه البساطة، الأمر حقيقة كما يقولون سهل ممتنع. لا نريد أن نغش الإخوان، الدخول في هذه القلعة لها مواصفات. أنتم بحمد الله من خلال الوجوه الطيبة نحن نستقرأ الوجوه ونعطي امتياز طبيعة الحضور، من طبيعة بحمد الله ملتفتة لما نقول. فرق بين أن يدخل الإنسان القلعة وبين أن يدخل في القلعة. القلعة ليست بيدك، الباب محكم لأنها قلعة، القلعة أبوابها محكمة، أبواب حديدية، أطنان من الحديد، أنى لك بدخول هذه القلعة؟ لو كان الأمر بيدك للكل اللائذين وكل الخائفين دخلوا القلعة. المهم صاحب القلعة يفتح لك الباب ويقول: أنت أدخل وأنت لا تدخل، أنت أدخل وأنت مطرود حتى تأكله السباع. إذن الكلام، كل الكلام هو في إدخال فرد تلك القلعة، قلعة لا في دخوله. أو تعلم ما هو المصطلح القرآني الآن بعد هذا المثال؟ وأتمنى أن لا يذهب هذا المثال من بال أحدكم إلى يوم لقاء الله. الشياطين، الحيوانات المفترسة هنا والقلعة هنا. رب العالمين ماذا قال؟ أولا الاعتراف، هذا الكلام تارة يذكره رب العالمين وتارة يذكره إبليس، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أولا فبعزتك، الشيطان واقعا مستكبر يقسم بعزة الله عز وجل في مقام التحدي، يقول يا ربي، يعني أنا بتعبيرنا الدارج، أنا قد هذه المسؤولية، لأغوينهم، لام التأكيد، نون التأكيد، وأجمعين، يعني ما استثنى أحدا أبدا، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. يا ليت إبليس قال إلا عبادك منهم المخلصين لارتحنا كثيرا. قلنا مواصفات الشيطان، المواصفات القياسية للناجي من كيده مواصفات سهلة، مخلصين، ذكرنا في الأمس والإخلاص في عملي، الإمام يطلب الإخلاص في العمل، الإخلاص في العمل أمر بسيط وسهل. المصيبة والمشكلة إلا عبادك منهم المخلصين. ما هو الفرق؟ الفرق لغويا وإعرابيا فتحة وكسرة، وبين الفتحة والكسرة بعد المشرقين. المخلص الذي يحاول الإخلاص، المخلص الذي يدعي الإخلاص، المخلص الذي هو في سبيل أن يكون مخلصا بنيته بجهاده. ولكن من هو المخلص؟ المخلص هو ذلك الذي قبل الله إخلاصه، وبعبارة أخرى المخلص الذي يطرق باب القلعة، والمخلص هو الذي فتح له الباب، وبين الطرق والفتح كما نعلم أيضا بعد المشرقين. إذن المواصفة مواصفة صعبة جدا، والكلام كلام إبليس. ولو انتبهوا أخواني جيدا، ولو أن الكلام كلام جزافي لقال الله عز وجل اخسأ يا إبليس إلا عبادك منهم المخلصين، جعل حاشية على كلام إبليس أن هذا الكلام غلط، يا إبليس الذي هو مخلص أيضا سينجو من كيدك. إذن أخواني القضية واقعا قضية مخيفة جدا. المخلص هو ذلك الذي اختاره الله عز وجل. أخواني المشكلة هنا أيضا حتى نوضح الفرق بين المخلص والمخلص، المخلص عمل العبد، أنا مرة الأمر يعود لي أنا وأنا أخلص، ولكن القضية قضية فعل الله عز وجل، أنا لي أن أتدخل في الشأن الإلهي، هو يخلص، هو يستخلص، هو الذي انتجب، هو الذي اختار مريم من بين النساء، إن الله طهرك واصطفاك إلى آخره. فإذا الاصطفاء الإلهي، الانتخاب الإلهي فعله هو، ونحن لا نعلم كيف يختار ومتى يختار ومن يختار، وأخيرا وهو المخيف أيضا إلى متى يختار. أنت مخلص دخلت القلعة، ولكن عندك إقامة دائمية في القلعة؟ ما دمت في مرضيا أنت في القلعة، ولكن بغلط بخطأ معين يفتحون الباب ويقولون اخرج من قلعتنا لتكون في فم السباع الضارية. القضية إخواني حقيقة كما كل ما أقول لكم من عبارات لا تفي بالغرض. أكو آية أخرى في الشياطين أيضا من العبارات، أيضا هذه الليلة الله يعلم أنه هذا المعنى لم يتجسد لي إلا هذه الليلة، التفات عجيب القرآن الكريم فيها عبارات مذهلة. يقول واستفزز من استطعت منهم بصوتك، يا إبليس أنت اجمع أعوان وأنصار ما من بين بني آدم. ثم القرآن يقول وكأن الله عز وجل يعني يدله على سبيل الإغواء، وأجلب عليهم بماذا؟ يعني يقول يا شيطان استعمل نوعين من الإغواء، الخيالة والرجال الراجلة. في الحروب هنالك جيشان، جيش مدرع، في الأزمنة السابقة كانوا يركبون الفرسان، نعم، أصحاب الخيول كانوا يركبون الخيول، واللي ما عنده خيل كان يقاتل وهو ماشي. أصحاب الحسين في يوم عاشوراء البعض منهم لعله قاتل على فرس، والبعض كان يقاتل وهو ماشي برجليه. ما هو الفرق بين الفارس والراجل؟ الفارس حركته سريعة، بيده رمح يمشي، وبيده رمح الفارس الشجاع ويطعن عدوه طعن سريع ويمشي. ولكن الراجل ينتظر الفرص، يذهب في كمين خلف شجرة في مكان لا يراه أحد، ثم ينقض على صاحبه، وإلا وهو راكب الفارس على كل حال ركوبه الفرس نعم يعني يفضحه كما نعلم. يعني الشياطين لها طريقتان في حرب بني آدم، عنده قوات مدرعة وله قوات مشاة كما في الحروب الآن. قواته المدرعة للحملات السريعة القاضية، وله جنود مشاة للحروب الهادئة في ساعة اللي ما يحتاج إلى حركة سريعة يستعمل مشاته. فإذا معنى ذلك أن للشيطان كيدان. كونوا معي إخواني جيدا، هذه الليلة دخلنا بحثا مهما، وأعتقد أن الوقت داهمنا، باقي الحديث في الليلة القادمة إن كنا من الأحياء إن شاء الله. الشيطان له حركة حرب معك بشكل هادئ، يكيد لك كيدا بشكل مدروس ومن دون عجلة ومن دون أي توتر، ولكن في بعض الساعات يراك في طريق نجاة، تحب أن تأتي إلى حسينية من الحسينيات، وهو يعلم أن الذهاب إلى هذا المكان فيه فائدة، فيه خلاص من كيد من مكائده. في ساعة أخذ القرار يدخل في قلبك ويضرب رمحه في القلب، والقرآن الكريم يذكر هذا المعنى، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. في ساعة الإنفاق يقول أنت ستفتقر بهذا الإنفاق، أخر الإنفاق إلى غد. الآن لماذا رب العالمين هو الشيطان بعد يكفيه شطانه، فلماذا القرآن أيضا يعلمه هذه المعاني؟ وعدهم واستفزز وأجلب عليهم بخيلك. أنا أعتقد أنه القرآن في مقام عطاء الإذن، يعني أيها الشيطان هذه المقامات وهذه الدرجات، أو عفوا مو مقامات، هذه الطرق الخبيثة أنت مسموح لك أن تعمل بها، لأنه طلب من الله عز وجل أن يمهله إلى يوم الوقت المعلوم. فالحرب إخواني حرب غير متكافئة، كما قلنا الطريق للنجاة هو أن يصطفينا ربنا ويدخلنا في قلعته. كيف ندخل هذه القلعة وكيف يرتضينا؟ هل هنالك من ضوابط عامة؟ لماذا اختار مريم من بين النساء؟ كل هذه الأبحاث إن شاء الله نحاول أن نجيب عليها غدا إن كنا من الأحياء. اللهم إنا نعوذ بك من كيده وهمزه ولمزه. اللهم أعنا على عدوك بما تعين به الصالحين على أنفسهم. اللهم لا تجعل له سلطانا لا على أنفسنا ولا على أزواجنا ولا على ذرياتنا، إنك سميع مجيب. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم جميعا بصوت واحد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى ذكرت في أثناء الحديث إمامنا الرضا عليه السلام، لا أدري لماذا قلبي هفى إلى إمامنا الغريب هذه الليلة. نذكر شيئا من مصائبه ونربطها بمصيبة جده الحسين الشهيد. وقف دعبل أمام إمامنا الرضا، هيج أحزانه مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي المقفر العرصات، إلى أن وصل إلى ذكر أبيه موسى بن جعفر. قال: وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات. أنتم سمعتم ذكر موسى بن جعفر، تبادر إلى أذهانكم الأغلال التي كانت على بدن إمامنا موسى بن جعفر، السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير، بالساق المرضوض بحلق القيود، والجنازة المنادى عليها بذل الاستخفاف. أنتم بكيتم لهذه المصيبة، إمامنا الرضا عليه السلام رأى هذه المصيبة عندما خرج من المدينة، طويت له الأرض ليصلي على بدن أبيه موسى بن جعفر في سجن بغداد. إمامنا نحل في السجن، فلماذا جنازته ثقيلة؟ ينظر إمامنا وإذا بالأغلال على بدن أبيه موسى بن جعفر، مات مسموما غريبا. أربعة من الحماميل يحملون نعش إمامنا الغريب وهم ينادون: هذا إمام الرفض، إمامنا عليه السلام بكى لحال أبيه. عندما وصل دعبل لهذا البيت وإذا بإمامنا يقول له: يا دعبل، أفلا ألحق لك قصيدتك ببيتين؟ أخذ ينعى نفسه قائلا: وقبر بطوس، يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات. قال دعبل: مولاي، هذا القبر قبر من؟ لا أعرف قبرا يعني في طوس. وإذا به يقول: ذلك القبر قبري. إمامنا سقي ذلك السم، رجع إلى حجرته يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين، يجود بنفسه في غرفته وحيدا، وإذا بالباب ينفتح، ولده الجواد قدم من المدينة، وضع رأس والده في حجره، فاضت نفسه وعيناه تجريان على أبيه علي بن موسى. أقول: يا أبا الحسن، أنت في أرض طوس، رأس الوالد في حجر ولده، ولكن في يوم عاشوراء انقلب الأمر، رأس الولد في حجر أبيه، وضع خده على خده بني علي، على الدنيا بعدك العفا، لقد استرحت من هم الدنيا وغمها، يقولون كان الحسين يحمل قتلاه بنفسه حتى القاسم أخذه بيده ورجلاه تخطان الأرض، ولكن عندما وصل دور ولده علي نادى يا فتيان بني هاشم قوموا واحملوا أخاكم إلى الفسطاط. لماذا يا أبا عبد الله؟ فإنه لا طاقة لي بحمله. يا كوكبا ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار. إلهي بدم المظلوم بالحسين وولده هذا شبيه رسول الله. إلهي ذكرنا الليل إمامنا الرضا الإمام الرؤوف أنيس النفوس والمدفون بأرض طوس غريب الغرباء، وبحق ولده الجواد أول أئمة أهل البيت الذي يقتل في شبابه. إلهي وبأئمة أهل البيت كافة نقسم عليك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر. قبل المجلس ذكروا لي مريض وهو في حالة خطيرة، ما المانع رب العالمين هذه الليلة يرفع البلاء عنا جميعا ببركة دعواتكم الليلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الآن ندعو لفرج إمامنا الغريب، كلنا نقف بين يدي ربنا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قبل أن نصلي على النبي وآله، غدا إن شاء الله ختام هذه المجالس هذه الحلقات، طبعا مجلس موجود، ختام المحاضرات تحت عنوان الأبعاد التوحيدية في فكر الإمام عليه السلام. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات.